ايه حد قال انا افلسطيني حصريا على موقع ديجين كيمو. لا ما تستهونش بيا عشان انا اللي هريحك واركنك عناية. كلها شدت حيلها بس احنا شدنا اجزاء وضربنا في المليان. قصدي الادارة شطارة. الادارة شطارة. انا طالع على منحارة. اسحى للادارة. مش نازل من الطيارة. مش نازل من الطيارة. كعبتي بايدي في الطيارة. انا راح بديارة. حاولوا يقتلوني وقع. حاولوا يقتلوني وقع. ما كله زي بعض. ما كله زي بعض. البطل فيك وتعب. البطل فيك وتعب. فينيش هدل بعض. انا مش شايف حد. اخوك رايح جاي اتنين وحد. الشارع صعب عايز يا ابني قلب. ازعل كل واد فيكو دب. مش هحل اخوك سبع وانت يا اسطى ضب. ارفع الاوكاب اقلبها يا ابني حرب. مش هحل ازاي يا شط تتقارن بالبحر. اقلبها شارع قال اقلبها شر. يا صاحبي يا صاحبي المقطوع في ايدي. شدي نفس شد حيلك شدي نفس. لما تكبر هبقى لعب. لما تكبر هبقى لعب. انا عايز اعرف ايه اللي تعب. انا عايز اعرف ايه اللي تعب. مش جاب لي جاب. مش هبقى صاحبك. مش هبقى صاحبك. انا مش شايف سعادتك. انت هالهولة عشان من بدري بقى اقولها برجولة. يا ابني انت على مهلك. كابتن الرجولة مش بسهولة. العاب معلي قدك. بقولك يا زوق اسمع يا مراه. يا نكت وانت الحوار ده النفاق ده. عطلانين دول محتاجين زق. كله جيبها العيار فك. انا مستر اكسي. انا مستر اكسي. كتاب تاريخ اتبع. كتاب تاريخ اتبع. لو جاي بعت فينا. لو جاي بعت فينا. يا مرحب يا مرحب برامي بلا رزم الحلال. فوق ملل سعدت خجل وعط هلا. دنيا دورة مش تعملة. دوري فاجع عايز حيالة. حصرياً على موقع DJKimo.com.